السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، نحمد الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين، فهذه من أعظم النعم على العبد. فالله جل وعلا خلق خلقه لعبادته، واقتضت حكمته أن يجعل لهم دورا يتنقلون من واحدة إلى أخرى حتى يستقرون في الحياة الأبدية التي لا نهاية لها. فأولا، هذه الحياة التي هي حياة ابتلاء وامتحان واختبار، خلقنا جل وعلا ليبلونا أينا أحسن عملا. جعل الله جل وعلا في الإنسان عقل وفكر ينظر به ويميز بين الضار والنافع، ومع هذا أيضا لم يكله إلى عقله ولا إلى الآيات المحيطة به من السماء والأرض والنبات والرياح والسحاب والأمطار والحياة والموت. هذه كلها آيات تدل على أن الله جل وعلا هو المدبر لكل شيء، فهذه لم يكتفي بها ربنا جل وعلا، أرسل إلينا رسول. والإنسان إذا لم يكن له من ربه هادية فلا هادي له. كان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وفي شرك وفي أمور، العاقل يقول كيف العقلاء يقعون في مثل هذا، مع أنهم إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق ما حولكم قالوا الله، إذا سئل من الذي ينزل المطر وأنبت النبات قالوا الله، ولكن جعلوا لهم وسائط بينهم وبين ربهم في الطلب والعبادة والرجاء وما يخافونه، ويسمونهم شفعاء يشفعون لهم، ويعلمون أنهم لا تصرف لهم مع الله جل وعلا. يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله فهو الحسيب وحده جل وعلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند في اللغة هو النظير والشبيه، ولو في صفة من الصفات، ولو في شيء من الأشياء. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت في أمر من الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. قال: ما شاء الله وشئت، لأنه أعطاه شيء يريده. قال: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه. قال: بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ ند في إيش؟ يعني في المشيئة. فالله لا ند له لا في خلقه ولا في صفة من صفاته ولا في حقه الذي هو على عباده واجبا من العبادة. من الله جل وعلا علينا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم المنة وله الحمد والشكر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال بين واضح. يقول أحد الذين أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية، أدركوا الجاهلية وأدركوا الجاهلية، يقول كان قومي يعبدون صنما من حجارة، يقول في يوم من الأيام أرسلوني إلى الآلهة، يعني الحجر هذا، في لبن وزبد، وكنت أود أني آكله أو أشربه ولكن خفت من الآلهة. يقول فذهبت فوضعت ذلك عنده، فجاء ثعلب وشرب اللبن وبال على الآلهة. فإن العقول قد ذلت من بالت عليه الثعالب، لكن هذه كيف مثل هذا يعبد؟ ويقول رجل كان من في الجاهلية وأدركه الإسلام، ولكنه والله أعلم ماذا صار. اسمه مالك بن نفيع من أحد القبائل، يقول ند لي بعير فركبت ذلولا أطلبه فوجدته، فأقبلت إلى العرب وأدركني الليل قبل وصولي، فبت عند كثيب عقلت الذلول والجمل، وبينما أنا نائم أو يقظان إذ سمعت مناد يقول يا مالك يا مالك لو تبعث جملك أعجبك ما هنالك. فكنت فبعثت الجمل وحرت وإذا تحته صنم بصورة امرأة، قلت فأعجبني جدا ولم أتمالك نفسي حتى سجدت له. يقول كان عندي 40 من الظأن، فلما أتيت للعرب حاولوا أنهم يشاركوني في عبادته فأبيت، ظننت به. يقول وكنت كل يوم أعتر له العتيرة، العتيرة يعني أذبح له ذبيحة كل يوم، وكان عندي 40 فنفدت 40 كلها، كل يوم يذبح واحدة 40 يوم انتهت. يقول فاغتميت غما شديد، كيف أذبح له؟ فذهب يتصيد، يبحث على الصيد حتى يأتي بالوضبي ولا شيء يذبح له. كيف يعني كيف على كل وين؟ ذهب ماله وذهب دينه، ذهب أصله ماله دين كان، ولكن العقول أين هي؟ نسأل الله. وهكذا عبادة الله كان من أعظم الآلهة التي يسمونها آلهة، وهي هذا كذب، مثل ما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني ما لها من المعنى شيء، مجرد اسم آلهة وإلا ليس لها من المعنى شيء، لأنها إما شجر وإما حجارة وإما قبور وإما نجوم وإما جن وإما عباد من عباد الله، كلهم فقراء إلى الله جل وعلا لا يملكون مع الله شيئا. من أكبر الآلهة آلهة قريش التي يقولون أنها العزى. العزى عبارة عن 3 ثمرات في وادي نخلة قرب عرفات، كانوا يعبدونها، يعني عبادتها ما هي؟ يأتون يعكفون عندها، يجلسون عندها، يطلبون البركة ويذبحون لها، وقد مثلا يأتي شيطان فيكلمهم منها فتنة لهم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد لعضدها وإزالتها، فذهب وقطع الشجر وهدم بيت كان تحتها للسدنة، السدنة الذين يتولون النذور والأشياء التي يقدم لها، ينذرون لها مال ولا شيء يقبضون هذا الشيء. يقول فرجعت فقال لي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا لما هديت البيت؟ وقال لم أرى شيء. يقول فقال لي: ما صنعت شيء، اذهب فهدها. قل فذهبت وجدت عجوز ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها تقول يا ويلها، فعلوتها بالسيف وقتلتها. أجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك العزة، لا عزة بعد أن يوم. وش العزة هذه؟ عزة خذوا لها اسم من اسم العزيز تعالى الله وتقدس، وهذا من الإلحاد والشرك في الله جل وعلا. ولما دخل مكة وجد عند البيت أكثر من 600 صنم منصوبة، وكان بيده رمح أو عود، فجعل يهوي إليها ويقول قوله جل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكانت تتهاوى فذهب الشرك. والطائفة، أهل الطائفة أيضا عندهم اللات. اللات عبارة عن صخرات مكتوب فيها، ويقول إنها إن أصل اللات كما يقول ابن عباس: رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن أتى إليه فيسمن فابتلوا به، يعني قالوا إنه صالح فصاروا يعبدونه، وعبادتهم إياه أنهم يطلبون منه الشفاعة. يقول اشفع لنا عند الله في نزال المطر، في كثرة حلالنا، في أولادنا، في ما أشبه ذلك من حاجاتهم، هذا التي يطلبونها. أما الآخرة فأكثرهم لا يؤمنوا بها ولا يدرون ما الآخرة. وكذلك لهذيل وأهل المدينة عند قديد منات، هذه الثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، كانوا إذا أتوا للحج والعمرة يهلون منها وينحرون عندها. يقول المؤرخون إنها سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء تقربا لها، وهي عبارة عن حجارة. يا سبحان الله، أين العقول؟ حجارة تعبد يطلب منها الشفاعة، مع أن الشفاعة كلها لله جل وعلا. ولكن من أول الشرك، من أول حدوث الشرك في بني آدم إلى الآن، والمشركون يتعلقون بالشفاعة. وأصل الشرك طاري على بني آدم، وإلا آدم رسول كريم كلمه الله وأرسله إلى أولاده. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: بقي الناس بعد آدم إلى قرابة إرسال نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى طرأ أمر وهو أنه كان عندهم رجال علماء صالحون يقتدون بهم ويأخذون برأيهم ومشورتهم ويقتدون بهم في العبادة، فماتوا في وقت متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديد على فقدهم. جاءهم الشيطان فقيه في إضلال بني آدم، له عجائب في هذا، جاءهم الشيطان بصورة إنسان، وأن الشيطان قد يتصور بصورة رجل كما هو واقع كثيرا، جاءهم بصورة رجل يشير عليهم يقول لو صورتم صورهم ووضعتوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموها تذكرتم أعمالهم فاجتهدتم اجتهادهم فاستحسنوا هذه الفكرة ففعلوا ذلك، فبقوا وقت تركهم على هذا الطريق يقتدون بهؤلاء ويتذكرونهم ويعملون عملهم، ولكن له غرض غير هذا. فلما مات هؤلاء الذين صوروا هذه الصور ونسي سبب التصوير، ما هو؟ نسوه. جاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما كانوا ينصبون هذه الصور إلا للتبرك بها وعبادتها وطلب شفاعتها. من هنا بدأ الشرك، هذا أول الشرك مبدأه، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في سورة نوح، وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء الصالحين هؤلاء. فصار عندهم آلهة كثيرة، قال لا تذرن آلهتكم، هذا وصية بالتمسك بالآلهة عموما، ثم خصوا هؤلاء ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. جاءهم نوح أرسله الله جل وعلا لتكون الدعوة والعبادة لله وحده، فبقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام في دعوتهم فقط، ولم يؤمن به إلا قلة، حتى دعا عليهم وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هكذا شأن الناس كما هو الواقع الآن. فهذه الأمور يجب أن يعرفها الإنسان حتى يعرف كيف يعبد ربه. الذي ما يعرف الشرك ويعرف ما كان عليه العرب قد يجهل، قد يقع في شيء وهو لا يدري. تتابعت الأمم بعد ذلك على الشرك، وهذا أمر عجيب. في الصحيحين عن عبد الرحمن بن حصين قال كنت جالسا عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول فقال لنا، يعني جالس للتعلم في مجلس العلم، فقال لنا أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب الشهب الذي تسقط هذه. وكان يسألهم هذا السؤال ليبين لهم الحكمة، الحكمة في انقضاض الكواكب. يقول فقلت أنا، ثم خفت أن الناس يظنون بي أني قائما أتهجد أو أتلو القرآن أو أكون في عبادة، فقلت أما أني لم أكن في عبادة. شوف كيف حرص السلف على الإخلاص والصدق. أما أني لم أكن بعبادة ولكني لدغت. لما قال أني لدغت قال له شيخه سعيد فما صنعت؟ فقلت ارتقيت. قال ما حملك عن هذا؟ لأن السلف ما يجوز الإنسان أن يقدم على شيء من الأعمال إلا بدليل، ولهذا قال ما حملك على هذا؟ فقلت حديث حدثنا الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عين الإنسان، والحمى ذات الحموم مثل العقرب مثل الحية مثل. فقال سعيد رحمه الله أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن هنا استدراك، يعني هذا حسن ولكن فيه شيء أحسن منه، هذا معناه معنى ولكن. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة فقط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله العظيم، أليس هذا عجب؟ يرسل نبي كريم معه آيات تدل على أنه صادق وأنه من عند الله، ثم ما يتبعه على واحد، أو يتبع رجل أو رجلان أو ثلاثة أو خمسة أو ستة أو تسعة فقط، والباقي في سبيل الشيطان. يقول: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم يعني رجال يراهم ولكن ما يميز في وجوههم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا وجوه الرجال سدت الأفق الآخر، فقيل لي: هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فنهض صلى الله عليه وسلم وأدخل منزله، منزل في المسجد، جوار المسجد، الباب على المسجد، وجلوسه كله في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يكون في بيته. فصار الصحابة يخوضون في 70,000، من هم؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، هذا له وجه. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أما نحن فقد كنا على شرك. وذكروا أشياء. إذ خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم: ماذا تقولون؟ قالوا: نقول كذا وكذا. قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل يقال له عكاشة بن محصن الأسدي، أسدي الأسد قبيلتان، أسد من قريش، وأسد قبيلة كانت في أعالي نجد وانقرضت لا وجود لها الآن، هي اللي منها طليحة الأسدي الذي تنبأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام قال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فوقف الناس عند ذلك. هذا فيه عبر. أولا، يعني الإنسان عنده عقل، عنده فكر، وحاطت به آيات السماء والأرض والمطر والنبات وأشياء كثيرة جدا، كلها آيات تدل على وجوب عبادة الله وحده. والإنسان نفسه فيه آيات تدل على أنه يجب أن يعبد ربه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق من ماء مهين نطفة، فصار يتقلب، مرة صار قطعة دم، ثم صار يعني علقة، ثم صار مضغة يعني قطعة لحم، ثم صار فيه عظام، وفيه إلى أن أخرجه الله جل وعلا إلى هذه الحياة، مركب فيه العقل والفكر والنظر، وأحاطه بالآيات التي تحيطه، آيات تدل على وجوب عبادة الله. فقوله عرضت علي الأمم، هذا العرض إما أن يكون تمثيل يمثل الناس له يوم القيامة إذا أتوا، وهذا يدل على أن كل نبي يأتي معه المؤمنون فقط. أما الكفر كله ملة واحدة، الكفار كلهم جميع من أولهم إلى آخرهم. فكون مثلا نبي يبعث ما يتبع إبراهيم خليل الرحمن، قام يدعو قومه مات ما آمن به إلا لوط، لوط ابن عمه، إبراهيم هو عم لوط، لأن لوط له أخ اسمه ماهر، فابن هذا هو لوط، ما آمن به إلا لوط، قومه كلهم كفروا به. يعني آيات. بعدين أرسل الله جل وعلا لوط إلى مدائن سدوم، مدائن أربع مدائن الذين كانوا يعملون الخبث، ما سبقهم أحدا إليه يأتون الذكران ويدعون نساءهم، نسأل الله العافية. أرسله الله إليهم فما آمن به رجل واحد، خرج من بينهم ليس معه إلا بناته فقط، حتى زوجته كفرت به، ليس هذا عجب؟ نسأل الله العافية. كل رسول كما في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله إلا وأعطاه على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات. وكنت الذي أوتيته كتاب، أرجو أن يكون أكثرهم تابعا، وكان هو أكثرهم تابعا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما جاء في الصحيح أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. هذه الأمم الكبيرة، وقد يرسل رسول إلى مدينة ولا إلى قرية ولا إلى، فالله جل وعلا أرسل في كل أمة نذير، في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من آمن ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان الأرض الذي نشاهدها ونسير معها، كثير منها أموات صاروا تراب، وسيعيدهم الله جل وعلا على ما كانوا عليه. أقول يعني كيف يعني هذا العبارة التي يعني في بني آدم. الآن انظر مثلا في الواقع، واقعنا فيها الآن الاختراعات الهائلة من الطائرات ومن السيارات ومن ما دونها وما فوقها، شيء يدمر، شيء من الأجهزة التي للطب ولغيره، أشياء كثيرة جدا، عقول يعني عقول الأفكار، ولكن هذه العقول عميت عن الآخرة، عميت عن السعادة، السعادة الأبدية، ما اهتدت إلى هذا، لأن العقل لا يهدي الإنسان إذا لم يكن له هاد من الله، من الرسل ومن الكتب التي ينزلها، الهداية تكون بهذا. وإلا العقل مثل النور، مثل النظر، إذا لم يكن أمامك سفر وشيء تبصر به ما بصد شيء، فالعقل مثل هذا. فالأمثلة تقرب الأشياء، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة كما جاء في ضربه لنا، يقول مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. أنتم تعرفون المفازة ما هي؟ المفازة هذه من كلام العرب، كانوا يتفاءلون، يسمون الأرض المهلكة التي يمكن إذا سلكها الإنسان هلك يسمونها مفازة، تفاؤلا بأنه يفوز يقطعها بسلامة، كما أنهم يسمون اللديغ سليم، يعني تفاؤل بأنه يسلم. يقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، فلما كانوا في مكان لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، يعني في الوسط، هلكت رواحلهم ونفدت أزوادهم وانتهت مئهم. إذا كانوا بس فيما سفازة ولا معهم شيء، ماذا يصير؟ يقول: بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا: هذا حديث عهد بماء. فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى، ننتظر الموت، لا ماء ولا أكل ولا مركوب، ما فيه إلا الموت. فقال لهم: أرأيتم إن دللتكم على مياه روى ورياض خضراء أتطيعونني؟ قالوا: ولا نعصي لك أمرا. فأخذ عهودهم وموثيقهم على هذا، فطلع بهم على مياه روى ورياض خضراء، فرعوا وشربوا ونزلوا. بينما هم كذلك صاح بهم الرحيل، أكثرهم قال: إلى أين؟ ما وصلنا هذا ونحن نصدق أننا نحيا؟ فأبوا وأطاعه قلة فنجا ونجوا معه. وهؤلاء بقوا فصبحهم العدو فأصبحوا بين قتيل وأسير. هذا مثله ومثل الناس، الذي يطيعه ينجو ويسلم، والذي يرضى بالحياة يهلك. المقصود أنا قلت أن الشيطان يأتي بصورة إنسان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الزكاة، زكاة الفطر، كانوا يجمعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم فيوزعها على أهلها. يقول: فوكلني بحفظها، فبينما في الليل إذ رجل يحثو التراب على في كمه، أمسكته: مالك؟ فقال: دعني، أنا فقير وذو عيال وعلي حاجة عظيمة. يقول: فرحمته وتركته، لأن هذا كله للفقراء. فلما غدوت الصباح على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ما فعل سيرك البارح يا أبا هريرة؟ فقلت: زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فتركته. قال: ما إنه سيعود. كيف يعني؟ ما قال له الرسول إلا بس كذا: أما إنه سيعود. فترصدت له الليلة الثانية فجاء، أمسكته قلت: هذه ثاني مرة، لن أترك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، أنا محتاج لعيال فقراء جياع. قل: والله رحمته فتركته. فلما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارح؟ قلت كذا وكذا. قال: أما أنه سيعود. فلما صارت الليلة الثالثة أمسكت قلت: الآن لا أترك. أي ثالث مرة تزعم أنك ما تعود وتعود؟ يقول: فدعني، كان أبو هريرة من أحرص الناس على الخير. قال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. يقول: قلت: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ولا يقربك شيطان. ترك. ولما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: لك شيطان، شيطان. يوش كان جاء بصورة إنسان وصورة فقير سادون. فكثير، هذا كثير. ومنها لما تآمرت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا أن ينفذوا أمر اجتمعوا في دار الندوة. الندوة يعني مثل ما هو معروف الآن في ندوة في كلام في كذا وكذا وإلى كذا إلى. وتوعدوا ليلا في هذه لأنهم كتموا الأمر يريدون أن يكون سرا ما أحد يطلع عليه. فجاء كبارهم وهم في أثناء الطريق ذاهبين للمكان طلع عليهم شيخ كبير فأنكروه ما الذي جاء بك؟ فقال أنا رجل من أهل نجد سمعت باجتماعكم ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقال بعضهم لبعض دعوه يعني يشير عليهم وفعلا صار يشير عليهم كل ما ذكروا شيء قال هذا ليس هذا لكم رأي. حتى قال أبو جهل أرى أمرا ما ذكرتموه وهو أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا معه سيف فيضربونه ضربة رجل واحد ويتبرد دمه في القبائل فترضى قبيلته بالدية. فقال هذا هو الرأي أيدهم على هذا هو الرأي فتفرقوا على هذا الرأي ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تعالى الله وتقدس. ليس من عجب جاء وحاطوا في بيته هؤلاء الشباب اللي معهم السيوف أحاطوا ببيته وهو نائم في فراشه وجاءه جبريل وقال له مر علي فليتلح في رفاعك واخرج من بينهم. خرج من بينهم وهم واقفون ينظرون ما رأوا فيأخذ التراب ويضعه على رؤوسهم وجعلنا من بينه سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وذهب مع أبي بكر إلى حيث أمره الله جل وعلا. المقصود وهذا كثيرا الآن يتصور الشيطان بصور يضل كثيرا من الناس إما أن يقول أنا المهدي أو يقول أنا الخضر أو يقول أنا رجل صالح أو يقول أنا صاحب القبر خرجت أعطيك كذا وكذا لإضلال الخلق مع أن الوسوسة أكثر والشياطين كثيرون شياطين الإنس والجن الذين يضلون الناس. المقصود يقول إن لكث يقول انظروا في الوقت في الواقع كيف الاختراعات الموجودة الآن وكيف كثرة الناس المسلمون في الخلق اليوم قليلون بالنسبة لهم. الناس كثرة جدا كثيرون دام الصين الآن يعني أكثر من مليون يعني أكثر من مليار نسمة أكثر يقول مليار ونصف أو أكثر والهند قريبة من هذا واليابان وأوروبا وأمريكا وبلاد الأخرى كلها والناس يتكاثرون المسلمين فيهم كله. فهذه إذا فكر فيها الإنسان يحمد الله. لماذا خصك الله من بينهم؟ هل أن لأنك أكثر من عقل؟ كلا هم عندهم عقول وعندهم أفكار ولكن منة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. المقصود أننا خلقنا لعبادة الله فمن قام بعبادة الله حقا فيبشر فإنه في الحقيقة سعيدا في هذه الدار وفي القبر دار البرزخ وفي الآخرة لا خوف عليه ولا يحزن كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من الأمور المستقبلة والحزن على الأمور الفائتة. أنت ما تحزن على شيء فاتك ولا تخاف من الذي يستقبلك إذا كنت متقيا لربك وقائما بأمره كما أمرك الله جل وعلا. وهذه السعادة. ذهبت أنا مرة للهند في مدينة قال لكنو شاهدت في أنهار، الهند في أنهار كثيرة كما هو معلوم، شاهدت فيه جسر رفيع جدا على نهر قرابته يمكن أكثر من 30 متر، رفيع مرة، هو وصل البلد النهر يمشي بالوسط. شاهدت شرط عليه واقفين، سألت لماذا هذول واقفين على الجسر هذا، فقالوا لي هؤلاء يمنعون المنتحرين، يأتي أناس يلقون أنفسهم في النهر من هذا الجسر. وش هم هذول ينتحرون؟ قالوا من خلق الله، هندوك وناس كفرة وناس يكون وناس، والمسلمون قال لا المسلمون ما ينتحر منهم أحد، المسلمون ما ينتحر منهم أحد. فكيف كيف يعنى هذولا في حالة سيئة، في شرك وبلاء، يعبدون البقر ويعبدون الشجر ويعبدون النهر ويعبدون القرود، يعبدون أشياء كثيرة، ومع ذلك يسارعون في موتهم. يرى بعضهم أنه خلاص إذا مات يرتاح، وهو في الواقع ينتقل من سوء إلى أسوأ، من سيء إلى ما هو أسوأ. القاعدة التي دل عليها كتاب الله أن الناس، أن المؤمن، أن أشد ما يلاقي الموت، وما بعد الموت أيسر منه، والكافر أيسر ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه. القبر أشد، والموقف أشد، والنار أشد وأشد. هؤلاء الذين يعني إذا فقد الإيمان بالله جل وعلا فقد الخير كله. فالسعادة هي بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن خلقنا الله جل وعلا وجعل لنا هذه الحياة التي هي مزرعة، مزرعة الإنسان، يجب أن لا يفرط الإنسان فيها. مزرعتك وسعادتك في عمرك، في أيامك هذه، إذا انقضت الأيام خلاص ما يمكن تستدرك تسبيحة، تسبيحة واحدة تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله أو تقول لا إله إلا الله تساوي الدنيا كلها. ولكن من يدري، هذا ما تدري حتى تلاقي صحيفتك التي تجزى بها. والمقصود أن الله وهب لنا أعمارا ودلنا على الخير وعلى الشر، حذرنا منه ورغبنا في الخير، حيث أرسل لنا رسوله الذي نعرف صدقه وحياته ولغته أيضا. فالمنة، منة الله على العرب أعظم منها على سائر الناس، لأنه بعث فيه رسولا من أنفسهم يعرفونه ويعرفون كلامه. أما غيرهم من العجم فيجب عليهم أن يتعلموا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا الذي جاء به، هذا يجب عليهم وجوب، وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا لأنه مفرط، واللوم عليه هو على المفرط. فالمقصود أننا في الواقع يعني حياتنا هذه الحياة التي يجب أن نغتنمها، صلي ركعتين، تذكر الله، تستغفر، تتوب إلى الله من الأمور السالفة. والإنسان ما ينفك أبدا عن الذنوب، دائما عنده ذنوب ولو التقصير. حتى أحسن حالتنا الآن وما نعمله الصلاة التي هي صلة بيننا وبين ربنا، مع ذلك الواحد منا يكون في الصلاة ويشتغل، تجده يفكر في كذا، يفكر في العمارة، يفكر في السيارة، يفكر في الأولاد، يفكر في أعماله، يفكر في كذا وكذا، تخرج الصلاة وهو يفكر. وفي الحديث، حديث ابن عباس، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل، أما الباقي ما هو له. الصلاة هذا ذنب، التفكير هذا في الصلاة ذنب، يجب أن نستغفر منه ونتوب ولا نعاود إليه، لأنها جهاد. الحياة ذي كلها جهاد، جاهد في نفسك. الشيطان أحرص ما يكون على إشغال الإنسان في صلاته، ولهذا تجده يتذكر في صلاته شيئا ما استطاع أن يذكره قبل أن يأتي إليها. قصة يذكرونها عن رجل جاء من خراسان أو من غيرها للحج، فلما وصل بغداد معه ذهب أو جواهر ثمينة جدا، قال أنا أخشى أذهب بهذا الذهب إلى مكة فيؤخذ مني ولا، ولكن ما أعرف أحدا أودعه هذا الأمر، فماذا أصنع؟ فذهب إلى مكان فدفنه، فلما رجع تشابهت عليه الأمور، بحث ما وجد، صار كاد ينجن، صار يسأل الناس أنا ماذا أصنع؟ يسألون عنه ماذا تصنع؟ إننا نعلم الغيب، الله أعلم. بينما هو رجل قال له أشير عليك أن تذهب إلى الإمام أبي حنيفة، رجل مبارك ربما أشار عليك بشيء يعقل الله عليك فما لك، فذهب إليه، ذكر له قصته يعني، فقال والله يا ابني أنا ما أعلم الغيب، ولكن أشير عليك أنك تقوم الليلة مخلصا لربك، تجتهد تصلي لعل الله يفتح عليك. قال جزاك الله خير، ذهب والله صار يصلي. بينما هو كذلك أتاه الشيطان وذكره، قال شوف المكان الفلاني كذا وكذا، ترك صلاته وراح يسعى وجده، من الفرحة شاله وذهبه لأبي حنيفة، قال وجدته. قال أنا داري أن الشيطان ما يترك، ولكن لو كملت ليلتك شكرا لله لكان أحسن لك. شوف حرص الشيطان يعني، قطع صلاته. وأحسن من هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول إذا أذن بالصلاة ذهب الشيطان وله ضراط من شدة الهرب، لأنه يهرب من ذكر الله، فإذا انقطع الصوت وقف، فإذا انتهى جاء، فإذا ثوب بالصلاة هرب، فإذا انتهت رجع، وصار يقول للإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا في صلاته. لازم أنه يقول لك بالكلام، ولكن يوسوس للإنسان ويذكر له هذه الأشياء. هذا واقعنا في الواقع، هذا الواقع. ولهذا نقول الصلاة جهاد، يجب أن الإنسان يجاهد نفسه في هذه الدقائق، دقائق ما تجاوز 3 دقائق ولا 4 دقائق، اجتهد أنك تكون واقفا بين يدي الله كأنك تشاهده. في الحديث إذا قام العبد في صلاته فإن الله يضع وجهه تلقاء وجهه، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني يعرض عنه، هو مصيبة. والالتفات يقول العلماء قسمان، التفات في البدن هذا إذا كان بمجرد الرقبة تقول كذا هذا نقص من الصلاة ولا ما يبطل الصلاة، كما جاء في حديث عائشة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، يعني الالتفات. أما إذا كان بجملة البدن، يعني يجعل القبلة على دبرة ولا لا، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة من أولها إلى نهايتها. والثاني، القسم الثاني، التفات القلب، وهو أعظم. التفات القلب، إذا سرح القلب بدنا بلا روح ما يصلح. وقال أغلب صلاتنا هكذا. أنا أذكر هذا لكم مثال فقط، حتى ما يقول الإنسان أنا ما سويت شيء، أنا ما عندي ذنب، أنا ما ذنبت، يكفيك هذا. ثم هناك أمور كثيرة جدا، تجد أحدنا مثلا يطلق لسانه، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، دخلك وفلان، هذه كلها أمور تؤخذ من حسناتك وتعطى الناس. الإنسان يعمل لغيره. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وكثيرا ما يسأل الرسول سؤال حتى يكون أبلغ للعلم والتعليم. قال لهم: من المفلس فيكم؟ يظهرون الناس يعني ينظرون إلى الحياة الدنيا. قال: المفلس اللي ما عنده دينار ولا درهم. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. شوف، يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واستعرض عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أليس هذا هو الإفلاس الحقيقي؟ هذا الإفلاس. الإنسان كلف بخلق الله، الواجب أنه يحفظ الإنسان لسانه، يحفظ عمله لا يضيع لغيرك. احفظ، إذا كان لك عمل احفظه. إن الكلام في الناس داء، وذكر الله دواء. اجعل بدل ذكر الناس ذكر ربك جل وعلا دائما، وهذا أمر ميسور، ذكر الله. تستطيع أن تذكر الله قائما وقاعدا وماشيا، عندما في البيت في أي مكان. واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أمرنا الله بهذا. فذكر الله من أفضل الأعمال وأعظمها، ويجب أن يكون الذكر مطابقا اللسان ما في القلب، يعني بخضوع وذل ورجاء وخوف من الله جل وعلا. والمقصود يعني أننا خلقنا لأمر عظيم، ما خلقنا لعمارة الدنيا، مع أن العمارة الدنيا مطلوبة، ولكن يجب أن تكون بما أمر الله جل وعلا، لا تكون بالأمور المحرمة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإلا الإنسان يؤجر على الكسب إذا كان حلالا، حتى يكف نفسه عن الحرام، عما في إيدي الناس. مر معنا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. التطير معروف، التطير من الشرك كما جاء، وهو التشاؤم بالطيور وغير الطيور، طيور والحيوانات، حتى بالناس. الناس إذا كثير منهم عنده تشاؤم، نسأل الله العافية. التشاؤم شرك. الناس والخلق كلهم ليس لهم مع الله تصرف، التصرف كله بيد الله، هو المالك الملك جل وعلا. فلماذا ينظر إلى الطير ويقول: إن إذا ذهب عن يميني تفاءلت وفرحت، وإذا ذهب عن شمالي تشاءمت ورجعت عن حاجتي؟ هذا فعلهم، كان هكذا. والغراب خصوصا، إذا رأوا الغراب أو نعب خلاص قالوا: هذا نعى إلي نفسي، لأنهم أخذوا الغرام من الغربة. يعني وهكذا، يعني يأتون بأمور تقدح في ذهنهم من الشيطان. وأي شيء عند الغراب ما عنده أي شيء، طير من الطيور ولا يدري وش اللي يجري على كونه إذا نعب. يعني قوله ذنات طيور ثم يقول ولا يكتوون. لماذا الكي يعني محرم؟ يقول لا، الكي ليس محرم ولكنه مكروه. والذي مثلا يكتوي معناه أقل ما يقال فيه إن عنده محبة للدنيا والبقاء في الحياة حتى يتمسك بالعلاجات المظنونة مثل الكي، لأن الكي فيه ألم محقق وشفاء مظنون قد لا يقع إلا نادرا، ولهذا قيل ولا يكتوون. وإلا الكي جائز الإنسان أنه يكتوي لأنه نوع من العلاج. ولا يسترقون، يسترقون يعني يطلبون من يرقيهم، يسألون الناس يطلبون منه. وليست الرقية ممنوعة، الرقية جائزة، ولكن الممنوع الطلب، سؤال الناس. سؤال الناس محرم، لأن سؤال الناس فيه التفات القلب إليهم. إذا أعطاك الإنسان شيء أخذ شعبة من قلبك. يجب أن يكون القلب سالم لله جل وعلا، كله لله، ما فيه شيء للخلق. ولهذا شرع لنا أن إذا أهدي لنا شيء أن نجازي بأحسن منه، ما يكون خليك نظير الإنسان، هذا نظيره، لا يكون فضل الله عليك. إذا أعطاك شيء أعطه أحسن من ما أعطاك، سواء كان من المال ولا من غيره، حتى ما يكون قلبك ملتفتا إليه. القلب يجب أن يكون لله جل وعلا. المقصود يعني أننا يعني عبيد لله، تعبدنا بطاعته، يجب أن نقوم بالعبادة، والعبادة هي طاعة الله، هذا تعريفها. العبادة طاعة الله على وجه الذل والرجاء والخوف، يعني ترجو الله أن الله يثوبك وتخاف من ذنوبك أنها يعاقبك عليها. فيجب علينا أن نقوم بحق ربنا جل وعلا كما ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه المرسلين الذين سبقوه، فهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، كانوا أول ما يبدأ الناس بدعوتهم أن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القصص التي قصها ربنا جل وعلا علينا في القرآن كلها تدل على دعوة الرسل واحدة، كلها الأمر بالعبادة. أما الأمور الشرعية مثل الأمور العملية التي يزاولونها فيما بينهم معاملات والأشياء هذه، هذه كل رسول قد يكون له شرع، والشرع الآخر يختلف، الشرائع تختلف. أما العبادة فهي واحدة من أولهم إلى آخرهم. والرسل غالبهم ليسوا من العرب، أكثرهم أو غالبهم أو كلهم. جاء في حديث أبي ذر أن العرب من الرسل أربعة فقط، هود عليه السلام وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، هذول العرب. أما البقية كلهم من غير العرب. وفي أن الرسل في حديث أبي ذر أنهم 1,000 و14 14,000 هذا الرسل والأنبياء، والرسل من بينهم 110. هذا الرسول هو الذي يرسل إلى قوم كافرين، أما النبي فيكون في أمة مسلمة، لأن النبي الذي ينبأ يعني يخبر بالوحي. فهؤلاء ذكر الله كثيرا منهم وكثيرا لم يذكرهم لنا جل وعلا بدعوتهم، كلهم من أولهم إلى آخرهم هكذا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويعرفون هذا تماما. هؤلاء قوم هود عليه السلام لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني ينكرون عليه نعبد الله وحده، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هذه كلمة الإخلاص التوحيد، لأن الإله اسم لما يؤله ويعبد الذي تأله القلوب وتعبده، فقوله لا إله هذا نفي مطلق لا إله، ثم إلا الله إثبات الإلهية لله وحده فقط، هذا نفي وإثبات، فيه إبطال الشرك، إبطال عبادة كل معبود، ثم العبادة، العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من أمر إيجاب أو استحباب فقط، أما الأمور مثلا الإباحية أو الأمور التي يعني جاءت على المعاملات وغيرها هذه ما تدخل في العبادة إلا بالنية، إلا بالنية، إذا نوى الإنسان في عمله نية صالحة حصل له ذلك، مثل ذلك النوم، النوم مباح ما يقال عبادة، ولكن إذا نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على طاعة الله وأن يقوم يؤدي فريضة من فرائض الله نشيط، فإنه بهذه نومه يكون عبادة بهذا، مثل الأكل، الأكل مباح إذا كان من حلال، إذا نوى الإنسان بأكله تقوية نفسه على عبادة ربه وكف نفسه عن التطلع بما إلى ما في أيدي الناس كان هذا عبادة، فيكون ذلك بالنية، فالمقصود يعني أن عبادة الله جل وعلا يجب أن تكون امتثال أمره، امتثال الأمر، ونحن ما نعرف أمر الله إلا بواسطة الرسول، لما جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغنا أمر الله وعرفنا، فيجب علينا أن نتعرف على ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نعبد ربنا جل وعلا على بصيرة، على نور من الله، فيكون الإنسان واثقا بربه جل وعلا، فيكون مثلا عند الموت مطمئن، الحمد لله أنا أقدم على رب كريم يغفر الذنب الكثير ويعطي على القليل الجزيل جل وعلا، المهم أنه يجتنب الأمور المحرمة، وإذا وقع في أمر فيه مخالفة يسرع بالتوبة، يبادر بالتوبة، والتوبة أمرنا الله بها، بل أمرنا بأن تكون نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يقول العلماء توبة النصوح التي تشتمل على أمور ثلاثة، أولا الإقلاع على الذنب، الإقلاع يعني مفارقته بسرعة، الثانية الندم على كونه وقع فيه، الثالثة العزيمة الأكيدة بأنه لا يعاوده، وإن كان يتعلق بحق الغير يضاف إليه أمر رابع وهو أداء الحق إلى صاحبه أو استحلاله، يطلب منه أن يجعله في حل أو يؤديه إليه، فالتوبة الله جل وعلا أمر بها ويفرح بتوبة عبده فرح عظيم، الفرح من صفات الله التي تخصه ليس كفرح المخلوق، كما أن صفاته كلها ليس كصفات المخلوق، فالله والرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا يعني فرح ربنا جل وعلا تقريبا قربه لنا بأشد ما يتصور الإنسان من الفرح، يقول لفرح الله بتوبة عبده التائب كفرح أحدكم يفقد راحلته في أرض مهلك عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها فيأتي إلى شجرة يضع رأسه تحتها يقول أموت تحت هذه الشجرة، يعني أي اسم من الحياة. بينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل الله جل وعلا بحاجة إلى توبة أحدنا؟ كلا، ولكن رحمة وإحسان وفضل منه تعالى وتقدس، فهو يكره أن يعذب عباده، لكن العباد هم الذين يقعون في العذاب، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فصارت هذه الفراش وهذا الخشاش يقع فيها وأنا أحجزكم عنها، ولكن تغلبوني وتقعون فيها. هكذا الإنسان، يعني الأوامر التي جاءت من عند الله تحجزه ولكن يأبى فيوقع نفسه في العذاب، ولا يهلك على الله إلا هالك. ما دام أن الحسنة والحمد لله بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط، أو يعفو ربنا. فلهذا يعني الذي تغلب أحاده عشراته هذا هالك، صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأمور يعني كلها تذكير ونصيحة على الله. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، لا يغل عليهن قلب المؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. هي هذه الثلاث نصيحة لإخوانك جماعتك، الثاني مناصحة من ولاه الله أمرك، الثالث الجماعة الاجتماع، الجماعة هي مع الحق. ومعنى لا يغل عليهن يعني لا يكتمهن ولا يخفيهن، بل تكون فيه ظاهرات في قلبه يعمل بهن في هذه الأمور الثلاثة. فنصيحة لله ولرسوله ولكتابه هذه واحدة، ثم النصيحة لولاة الأمر هذه الثانية، من ولاه الله أمر المسلمين يجب أن يناصحوه وأن يطيعه في طاعة الله جل وعلا، ولا يخرج على أمره إلا لا طاعة لمخلوق إلا في معصية الله. أما ما دام أنه لم يأمر بمعصية فلا يجوز بحال من الأحوال. وين حصل الظلم؟ وين حصل أخذ المال؟ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن ولي الأمر ما يلزم أن يكون صالحا من كل وجه، لأن ولاة الأمر هذه أمر مهم جدا، لو ترك الناس بلا ولاية صار أحد يقتل أحد وأحد يأخذ مال وأحد كذا. ولهذا يقولون مثلا: ولي غشوم خير من حالة لا تدوم أو تدوم بلا ولاية. فالمقصود أن النصيحة لهذه الأمور هذه أمور تكون يجب أن تكون من أوليات الأمور. نصيحة لله ورسوله، الإيمان بالله وبكتابه، وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وكذلك مناصحة ولي الأمر، وكذلك جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين لا يجتمعون على باطل، يعني الجماعة هذه من رحمة الله جل وعلا، والشذوذ منهم شذوذ إلى طريق الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتبانه. ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يكون خاتمة أعمالنا، فخير خواتم الأعمار الصالحات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.